الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ درسنا في كتاب الفوائد، وهذا هو المجلس 39، ونحن في يوم الأحد مساء 20 من شهر ربيع الأول عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نرجو الله عز وجل أن يكون هذا هو آخر درس لهذا الكتاب، ثم ننظر في قراءة كتاب آخر من كتب ابن القيم. كنا قد وقفنا على قوله: فائدة، طالب النفوذ إلى الله يحتاج أن يكون شجاعا مقداما. فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة، طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدى به فيه يحتاج أن يكون شجاعا مقداما، حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عذل عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر عوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف. هذه الفائدة متعلقة بكيفية الوصول إلى الله جل وعلا، والوصول كما تعلمون وصوله، وصول إلى الكمال، ووصول إلى مطلق الإسلام. والحديث هنا عن الوصول إلى الكمال الذي يطلب النفوذ إلى الله وإلى الدار الآخرة، بل هذه قاعدة مضطردة، أن من يطلب النفوذ في أي شيء، سواء كان دنيويا أو دينيا، سواء كان متعلقا بصنعة أو برئاسة، لا بد له من وجود هذه الصفات 20، لا بد أن يكون فيه هذه الصفات. ولهذا ما ملك من ملك، ولا تقدم في العلم من تقدم، ولا ترأس في العبادة من ترأس، إلا وقد وجد شيء من هذه الصفات إن لم يكن كلها. أولها كونه شجاعا لا يهاب، مقداما لا يلتفت، حاكما على وهمه فلا يسرح خياله حتى لا تشتت عليه أفكاره، غير مقهور تحت سلطان تخيله، هذا الرابع، يعني لا يجعل نفسه تبعا للشعور، إذا تألم ترك، إذا فرح، لا، إنما يكون سلطانه فوق تخيله، فوق شعوره، لا دون التخيل والشعور، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، يعني يكون مقصوده الأعظم هو وصول إلى الله، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، وإنما يجعل ما على اليمين واليسار تبعا، فإن جاء من نفسه فحيها له، وإلا فهو لا يلتفت، لأن مقصوده الأعظم الوصول إلى غايته، الوصول إلى غايته. وكذلك عنده همة. ومعلوم أن الوصول إلى الله على وجه الكمال لا بد له من همة، همة كهمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم. همة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعلق بمكة ولا بالجزيرة، بل تعدى ذلك حتى أراد إيصال الخير إلى العالمين. هذه هي الهمة. ثابت الجأش لا يتزحزح، لا يثنيه عن مطلوبه لوم اللائمين ولا عذل العاذلين. لماذا لا يثنيه عن مطلوبه لوم الناس ولا عذلهم؟ لأن مقصوده هو شيء واحد، فلا يلتفت لأجل مقصوده والوصول إلى مقصوده، لا يلتفت إلى ما يصيبه من الخدش والكدش من كلام الناس أو من سهام الناس. وهذه قضية عظيمة، كثير السكون أي متأملا في موضوعه وقضيته، دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، لا يلتفت إلى ذم الناس ومدح الناس، لأنه متى ما التفت إلى ذم الناس أو مدحهم دل على أن في إخلاصه في طلبه شيء، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته. فهو يعلم أنه للوصول إلى الله لا بد من العلم، للوصول إلى الله لا بد من العمل، فيجتهد فيه إلى آخر ما ذكر من الصفات رحمه الله تعالى. ثم قال ملاك ذلك، يعني الشيء اللي يجمع هذه الأمور كلها، إذا كنت تريد أن تكون واصلا إلى الله، هجر العوائد وقطع الألاعق. هجر العوائد اللي هي العادات، اترك العادات والمألوفات وعش كأنك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل. واقطع العلائق عن الخلائق. ما النتيجة؟ النتيجة الوصول إلى الله، إلى الحق سبحانه وتعالى، لكن هذا أيضا مع الأدب. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان، من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه يعني ينتظر حضور القلب. نعم، أحسن. حتى يحضر قلبه فتواطؤ على الذكر، ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا حس بذلك نطق قلبه، ثم انطلق النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب واللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. بالنسبة للذكر، كما سبق أن ذكر رحمه الله أن الذكر مراتب، فأعلى المراتب أن يكون الذاكر مستحضرا قلبه ما يجري على لسانه من الذكر، مدركا معناه لا يغفل، هذا الكمال. الوصول إلى جمع هذه الأمور الأربعة، اللسان والقلب وإدراك المعنى وترك الغفلة، يكون بالتدريب. بالتدريب، كيف يتم التدريب؟ هناك طريقان. الطريق الأول أن إشغال اللسان بالذكر حتى يصبح الذكر ديدنه، فحينئذ مع كثرة تعود اللسان، لأنه يصب في القلب، يصبح القلب جاهزا للحضور ثم ما عليه إلا تعلم المعاني، فيحصل عنده الذكر مع مطابقة وحضور القلب مع عدم الغفلة وإدراك المعنى، فلن تجده يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإنما تجده يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فيواطئ لسانه قلبه مع إدراك المعنى وعدم الغفلة. الطريقة الثانية في التدريب هو أنهم يغلقون شفاههم ولا يحركون ألسنتهم، وإنما يكررون الذكر في القلب فيستشعر ذلك حتى يصل قول القلب إلى دماغه فيحصل الاستحضار. ومع كثرة الدربة يقول مع قلبي لا إله إلا الله، وهذا أسرع في استحضار القلب وجمعيته، لكنه قد يبطئ في تعويد اللسان، والأول وارد عن بعض السلف والثاني وارد عن بعض السلف، فالإنسان ينظر أيهما أسرع نفعا له فيفعل. وما هو أفضل أنواع أفضل الذكر؟ طبعا نتكلم عن الذكر المطلق، وإلا لا شك أن أفضل الذكر مجالس العلم، ثم أفضل الذكر قبل ذلك الصلوات المفروضة، وبعد ذلك طلب العلم، بعد ذلك النوافل، بعد ذلك قراءة القرآن، بعد ذلك الأذكار السببية المطلقة المقيدة، بعد ذلك الذكر المطلق. لكن الذكر المطلق سواء قلنا ذكر مطلق أو ذكر مقيد أو مجلس علم أو صلاة أو قراءة القرآن، أيما أنفع؟ ما واطأ فيه القلب اللسان. يعني وأنت في الصلاة تقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، يكون لسانك حينما ينطق قلبك يكون حاضرا مدركا للمعنى. فهذا النوع من الذكر أفضل. كذلك في حلق العلم حينما تحضر يكون سمعك ولسانك عندما تنطق وقلبك حاضرا مع البعد عن الغفلة، فهذا أفضل. كذلك في قراءة القرآن، وأفضل هذا النوع الأذكار النبوية دون أذكار الناس المركبة، فالأذكار النبوية هي التي يتقرب بها إلى الله، وما شهد الذاكر معانيه ومقاصده كان أفضل مما كان في غفلة. ولهذا لو قيل لك رجل ختم القرآن في غير رمضان متدبرا في 3 أشهر ورجل ختم القرآن في 3 أشهر مثلا، فلنفرض 30 مرة كل 3 أيام، أيما أفضل؟ تقول من ختمه متدبرا. لماذا؟ لأنه يحصل للذاكر شهود المعاني والمقاصد. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. هذا كأنه يخاطبني: أنتم أنفع الناس إلي. لماذا أنتم أنفع الناس إلي؟ لأنكم جئتم تمكنونني لأزرع فيكم الخير الذي أعرفه. فأنفع الناس من مكنك من الخير. يجي أبو يوسف عشان يسوي الدرس، يمكنني من الدرس، فهو من أنفع الناس إليه، يعينني على الخير. من هو أضر الناس؟ من يعينك على المعاصي. فاختر لنفسك تريد صحبة من. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حتى تناولها مثمرة للألم. حالة حال أحسن ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها. وازن بين الأمرين وآثر الراجحة على المرجوح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة فليتحمل المشقة لخيريهما وابقاهما، يعني لخيرهما وابقاهما. هذه القضية عظيمة، وهي من باب التأمل والتفكر. الإنسان العاقل حينما يفكر في اللذة المحرمة يدرك أنها ممزوجة بالقبح. مثلا ليشرب الخمر يقولون أن الخمر ريحته نتنة وطعمه غير مقبول، إذن ممزوجة بالقبح حال التناول، مثمرة للألم بعد الانقضاء. تجده آل جرح نفسه وما يدري، سكران. إذا اشتدت داعية منك إليها إلى أي معصية ففكر في هذين الأمرين، أن المحرم ممزوج بالقبح ملحوق بالألم. فما من معصية إلا وتجدها مشوبة، وما من معصية إلا ويعقبها آلام وأوجاع وأمراض. بعكس ذلك التعب قد يكون فيه شيء من التعب، الطاعة فيها شيء من التعب، لكن عندما تتفكر القيام للصلاة، الجلوس للعلم، الحين أنا وأنتم كلكم ودنا نجلس في البيت ونسولف ولا لا؟ هذا شيء طبيعي ترى، لكن نترك هذه الملذات الدنيوية في شيء من التعب. لماذا؟ للعلم. العلم الآن مجلس العلم ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة وطيب المآل، طيب المآل. فكل طاعة لا بد أن مبدأها نوع تعب. ألا ترى أن الله حينما أمرك بالصلاة أمرك أن تتوضأ؟ ترى هذه بداية التعب. بعدها الصلاة ما فيها تعب، الصلاة ما فيها تعب، الصلاة فيها راحة ممزوجة من أولها إلى آخرها بالحسن مثمرة للذة والراحة. أرحنا بها يا بلال. وهكذا الصيام فيها تعب ممزوجة بالحسن مثمرة للذة والراحة. يا للذة المفطرين عند الفطر، شيء عجيب. وهكذا في كل طاعة فكر بهذه الطريقة، لا يمكن لعاقل أن يترك لذة ساعة وهي برمتها الدنيا وما فيها يقدم عليها ويترك الآخرة للذة ساعة وهي الدنيا، بل العاقل يختار الدائم على الفاني. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر، وله عليه فيه نهي،

وجمعها على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه وفرق قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صاحب الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. نسأل الله أن نكون من هذا الفريق. يعني هذا مثال عظيم يضربه العلامة ابن القيم، وأنا أضرب لكم مثالا أقرب إلى أذهاننا. لو قيل إن الناس اليوم اصطفوا إلى طائفتين، طائفة مع الملك أو الأمير وجيشه وجنده يعتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويعلمون علم اليقين قوته وبطشه وتمكنه وسيطرته على البلاد، وطائفة تناوئه وتخالفه وتزيغ عن أوامره ويعلمون علم اليقين أنهم مع كل هذه المخالفة وهذه المنابذة أنهم عن قريب زائلون، فأنت مع من تختار أن تكون؟ العاقل سيختار من؟ قطعا سيختار من له المكنة، ولا يختار من هو مستيقن من الزوال. فهكذا الناس في الدنيا فريقان، فريق علموا أن الدنيا فانية فصاروا من جند الله، يأتمرون بأمر الله، ينتهون عن نهي الله مع عباد الرحمن، ولا يكونون مع عباد الشيطان، ولا يوجد ثالث. هي القضية جيشان، فأنت لابد أن تنظر أنت مع من. علامة أهل الجيش الأول، الفريق الأول، أن قلوبهم معلقة برضا الله، وأعمالهم صادرة عن أوامر الله. وعلامة الفريق الثاني قلوبهم معلقة بالدنيا، أوامرهم صادرة عن الهوى، صادرة عن الهوى، حتى فتواهم على هواهم، فتواهم على هواهم. يعني شيء غريب جدا، مثل البابا الآن أصدر فتوى بأن الشذوذ الجنسي اللي يسمونهم المثليين يحق لهم أن يكونوا أسرة. هذه الفتوى من وين صدرت؟ تقول من الإنجيل؟ والله لا يوجد هذا حتى في الإنجيل المحرف، ولا في أناجيل الرسل المحرفة، ولا في أي فتوى من فتاوى المتقدمة للباباوات. من وين جابها؟ الواحد يفكر مع نفسه. ذلك هذه قضية مهمة، أنت مع من؟ نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. التوحيد ألطف شيء وانزهه وانظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، لهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. لكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك الآثار ويستحيل فيه، بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ فيغتر به صاحبه التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير. وأيضا فإن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة دون هذا فإنه لا يشعر. وأيضا في أن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدا أحالت المواد الرديئة وقهرتها بخلاف القوة الضعيفة. وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يسامح بما لا يسامح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وأيضا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يحيل تلك العوارض والغواش الغريبة إلى مقتضاه وموجبه، كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يحيل الأقوال وأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه، كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية إلى طبعها. الله أكبر. لا شك أنه كما قال: التوحيد في القلب ألطف شيء. وهذه اللطافة من جهة الصفاء ومن جهة النقاء. ولما كان التوحيد لله صافيا وبالحق نقيا كان أدنى شيء يشوش عليه، سواء كان بلحظ من العين أو لفظ من القول أو شهوة خفية في النفس. تأملوا معي. قد يقول قائل: وأنى لي التخلص من اللحظ واللفظ والشهوة الخفية؟ فالجواب: قوي توحيدك حتى يصقل، فمتى ما صقل في القلب فإن هذه الواردات تمر عليها ثم تزال عنها بأدنى كلفة لقوة التوحيد منك. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أنه إذا كان التوحيد عظيما فإن المخالطات لا تؤثر، وإذا كان التوحيد ضعيفا قليلا يسيرا فإن المؤثرات أدناها تؤثر. وابن القيم ضرب له مثال بالماء الكثير والماء القليل. الماء الكثير العذب الزلال لو ألقيت فيه خنزيرا لا يتدنس، لا يتأثر بنجاسة الخنزير، فضلا عن قطرة بول، فضلا عن قاذورات أخرى. لكن الماء القليل سرعة التأثير، يتأثر بقليل من البول أو بقليل من القاذورات فضلا عن النجاسات الأخرى. فمهما تقدر قوي توحيدك. المحل الصافي يظهر لصاحبه مما يدنسه أشياء وأشياء. ليش؟ لأن المحل صافي، فأدنى شيء يؤثر على القلب فيدرك صاحبه التأثير. وعلى هذا المعنى نفهم حديث: إنه ليران أو ليغان على قلبي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي؟ كيف أدرك هذا الشيء وهو عبارة عن نقطة لا تذكر لصفاء التوحيد في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: فائدة ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فهذا خائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه، والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم. فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله وغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى حياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والهم والغم والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان: جنة في الدنيا معجلة وجنة يوم القيامة. يعني كما هو معروف في الأمثلة: إذا كان الله معك فلا يضرك شيء، وإذا لم يكن الله معك فلا ينفعك شيء. فالمهم أن تجهد وتجتهد في تحصيل معية الله. قد أخبر الله في آيات كثيرة هو مع من، فكن من هؤلاء. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. فلا بد أن تحصل معية الله. ومن وصل إلى هذه المرحلة أنه صار يأنس بمعية الله فصار فوق الأحوال فلا يبالي كيف حاله، إن كان فقرا يراه غنى مع الله، إن كان غنى لا يراه غنى إن لم يكن الله معه، إن كان ذلا يراه عزة مع الله، وإن كان عزا من دون الله فيراها مذلة، إن كان في عافية ويؤدي الطاعات فيراها عافية، وإن رأى العافية في أهل المعاصي لا يراها عافية، يراها استدراج وبلاء. فينبغي على العاقل أن يتفكر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فائدة: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله. ومن لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان حظ قومه العكوف على التماثيل، وكان حظه العكوف على الرب الجليل. والتماثيل جمع تمثال، وهي الصور الممثلة. فتعلق يعني القلب، قال ابن القيم رحمه الله: فكان حظ قومه العكوف للتماثيل، كان أحسن من كلمة على. لا أدري هل هذا من النساخ أو من الشيخ. وكان حظه يعني حظ إبراهيم العكوف للرب الجليل أحسن من كلمة على. لماذا؟ لأن الآية: ما هذه التماثيل التي أنتم لها، ما قال عليها. نعم أحسنك. قال رحمه الله تعالى: فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام. ولهذا كان الشرك عباد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتهم على تماثيلهم. فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، فهو نظير عكوف عباد الأصنام عليها. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لها، ودعا عليه بالتعس والنكس، فقال: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم. يعني هذه مسألة مهمة، وهي كيف يكون الإنسان منيبا. ما معنى الإنابة؟ ما معنى المنيب؟ المنيب والإنابة والأواب والتواب كلمات متقاربة، لكن حقيقة الإنابة هي التي قال الله فيها: وأنيبوا إلى ربكم. إذن في توبوا وفي أنيبوا. ما معنى الإنابة؟ من حيث المعنى يقولون: الإنابة الرجوع بعد الشرود. لكن حقيقة هذه الإنابة عكوف القلب لله عز وجل كاعتكاف البدن في بيت الله عز وجل. المعتكف في بيت الله لا ينشغل بالأمور الدنيا، فالقلب في قلب المنيب لا يشتغل بغير الله، وإن كان الجسد في بلد كله كفار أو في بلد كله فجار. إذن هذا حقيقة الإنابة. وما من قلب إلا وهو عاكف، شعر صاحبه أم لم يشعر، لكن عكوفه درجات، فإما القلب عاكف لله أو عاكف لغير الله. ثم العاكفون لله على مراتب والعاكفون لغير الله على مراتب. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده ونازل. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم. أحسنت، ما شاء الله عليك. الناس في هذه الدار تأكيد للمبتدأ. الناس في هذه الدار على جناح سفر كلهم، وكل مسافر فهو ضاعن إلى مقصده، ونازل على من يسر بالنزول عليه، وطالب الله والدار الآخرة، وطالب الله والدار الآخرة إنما هو ضاعن إلى الله في حال سفره، ونازل عليه عند القدوم عليه، فهذه همته في سفره وفي انقضائه. يا أيت النفس المطمئنة، أرجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. الناس على جناح سفر، لكن أنت تأمل معك، تأمل حالك حينما تعلم أنك على سفر، فيقول لك أهلك: تسافر أين؟ تقول: والله أسافر إلى بلدي كذا. تنزل عند من؟ والله إذا قالوا لك ستنزل عند صاحبك، هيئتك وحالك ستكون مختلف عما لو قالوا لك ستنزل عند وزير. لكن لو قالوا لك ستنزل عند ملك ذاك البلد وأمير ذاك البلد، فكيف سيكون حالك وقلبك؟ فنحن مسافرون وسننزل في الدار الآخرة شئنا أم أبينا، لكن من الذي ننزل عنده هناك؟ أولا عند النزع، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ لابد أنت أن تهيئ حالك. ثم أين تريد النزول، في الجنة أو في النار؟ ما في عاقل لا يقول الجنة. طيب إذن أين التهيؤ؟ نسأل الله أن ينزلنا وإياكم عنده في منازل عليين، في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. نعم أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: دخل وقت الأذان. انتهى الأذان، كمل هذا، ما نبي نقف على الكلام هذا. صحيح. قال رحمه تعالى: من كلام الشيخ علي: قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لخروجك من حدك في عبوديتك. ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا، فلا تزيفن بعد السبك. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى، وإن وصلت بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك من بابي. لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه بال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد سدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم. أرضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. طيب نكمل شرح هذا الكلام بعد الأذان. أولا قوله: من كلام الشيخ علي. من يقصد بالشيخ علي؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يقصد شيخه علاء الدين الكندي الوداعي. علاء الدين الكندي الوداعي. وقد ثبت أن ابن القيم رحمه الله أخذ عن علاء الدين الكندي الوداعي. وولد هذا العالم الأديب سنة 640 هجرية، وتوفي سنة 716. وكان هذا العالم علي بن مظفر ابن إبراهيم أديبا زاهدا، وكان كثير الحكمة، فلعل هذا من بعض ما أملأ عليهم من أدبه وحكمته. قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، لا تبدي فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك، وهذا يسمى المنام. وأصدق المنامات ما كان في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم، أصدق المنامات. مكافأة لخروجك عن حدك في عبوديتك، قال ابتليتك بالفقر لتصير ذهبا خالصا. إن الفقر فعلا يجلي معنى العبودية. كيف هذا الكلام؟ فيكم أحد عسكري؟ ما في. أنا كنت في الجيش من سنة 88، كنت في الجيش الكويتي إلى سنة 96. في الجيش إذا دخل الجنود يتدربون يذيقونهم أشد أنواع الشدة في الدورات التدريبية. ليش؟ ليش؟ بس علشان يشوفون السمع والطاعة عندهم، يطيع ولا ما يطيع، ما يطيع يفصلونه، مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. آخر شيء يبقى عندهم في الدورة اللي يدخلها مثلا 120 يبقون 60 يتخرجوا. فأشد أنواع الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به عبده هما صنفان: فقر ومرض. فالفقر يجعل الإنسان المؤمن كالذهب الخالص يقول سمعا وطاعة، والمرض يجعل الإنسان المؤمن ذهبا خالصا يعلم أنه لا حول للأطباء ولا حول لماله ولا حول لخلانه، فتتعلق قلبه بمن؟ بالله عز وجل. أعرف رجل من أصحاب الأموال والغنى واليسار، يقول ابتلاه الله عز وجل، يقول إني بالبلاء كنت جزعا، فلما رأيت مآله علمت لطف الله علي. قلت له كيف؟ قال كنت مولع بالدنيا وأظن أنها هي التي تنفعني، فلما أصبت بالبلاء يقول ما تركت طبيبا إلا وطرقت بابا، ولا بلدا إلا وسافرت إليها، ولا صديقا إلا وكلمته، ولا مالا إلا وأنفقته، وأرجع في ذلك كله بخفي حنين فلا أجد دواء. يقول فعلمت أن الله يريد أن يريني أنك لست بشيء وأن الأمر بيدي. هذه قضية مهمة، لذلك ينبغي الإنسان أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك فاعلم أنه يريد منك أن يرفع مقامك، فاصبر ارضى. قال الشيخ علي حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغنى. فمهما كان الإنسان في نظر الناس غنيا، مهما كان الإنسان في نظر الناس غنيا ذا جاه ومال إلا وهو فقير. ملك يمرض، ملك يزول ملكه، ملك يبقى ملكه هو اللي يزول. إذن فقير ولا ليس بفقير؟ فقير. لكن مصيبة الشيطان أنه صور للناس أن الفقر عدم المال، هذا غير صحيح. قد يكون الإنسان ليس عنده مال لكنه في تمام عافيته، قد يكون إنسان عنده كل الأموال ويمشي على الكرسي الناس يدفونه يودونه يجيبونه. وأنا ذكرت هنا عن رجل من أصحاب اليسار والغنى جلس في أحد المستشفيات عندنا في الكويت أكثر من 6 سنوات لا يستطيعون أن يطعموه ولا أن يسقوه، ما يعرفون شنو مرضه، مغذيات حتى توفاه الله. وين الغنى؟ ما نفعه الله بالغنى. حكمت لك بالفقر ولنفسي بالغلا، فإن وصلتها بي وصلتك بالغنى. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى غنى النفس، وإن وصلتها بغيري. تبي الغنى بالمال، تبي الغنى بالجاه، تبي الغنى عند فلان وفلان، حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن بابي. تبي الغنى عند فلان، روح يمكن تحصل الغنى لكن تطرد عن باب الله عز وجل. لماذا؟ لميلان القلب إلى غير الله، والله الغني عن قلب مال إلى غيره، كما أنه الغني لا يقبل الشركة في العبادة فلا يقبل الشركة في القلب وإن لم يكن شركا. لكنه الشرك سبب للحرمان من دخول الجنان، وانصراف القلب إلى غير الله سبب لحرمة العبد عن باب الرحمن. هذه دقائق، الكلام فيها سهل لكن التطبيق صعب. الواحد يبكي على نفسه ويحثو على نفسه التراب، يقول: يا ويلها كيف تلتفت ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله العظيم. قال: لا تركن إلى شيء دوننا، فإنه وبال عليك وقاتل لك. إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، وإن ركنت إلى المعرفة اللي هو العلم نكرناها عليك، وإن ركنت إلى الوجد الذوق والشعور واللذة استدرجناك فيه، وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه، وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم. إرضنا لك ربا، أو إرضي بنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. كلام الله من ذهب لمن يعقل ويفهم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. هذا في جانب العبادة. طيب في جانب الأحوال والظروف، زمانا ومكانا: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نقرأ هذه الآية كثيرا لكن قلما نفكر في معنى ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قضايا عظيمة أيها الأخوة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نكتفي بهذا القدر، ملتقى إن شاء الله بعد دورة علي بن أبي طالب. أحد عنده سؤال؟ يتفضل. تفضل يا شيخ. وياك دكتور. الذكر ايش؟ لا، بالصلاة لازم، باتفاق العلماء الذكر في الصلاة لابد أن يكون لسانيا لا نفسانيا، أما الذكر خارج الصلاة فالأمر فيه واسع. لا، لابد من التلفظ في كل ذكر مقيد بسبب، لابد من التلفظ فيه، كل ذكر مقيد بسبب، صباح مساء نوم صلوات، لا بد من التلفظ فيه. نعم. وياك أبو عثمان، أبو بدر، عندك سؤال؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.